من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب استيقان القلب أي تيقنه وتثبته وثبوت العقيدة فيه وبسند المتصل المؤلف رحمه الله تعالى قال القرطبي رحمه الله تعالى هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين إن اللفظ بالشهادتين كاف في الإيمان أحاديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها لأنه يلزم تصويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا وبالسند متصل مؤلف رحمه الله تعالى قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأوطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخريت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قال قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأوطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني عليه قال اذهب بن علي هاتين فمن لكت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشر بالجنة فكان أول من لكت عمر فقال ما هاتان علاني يا أبا هريرة قال فقلت هاتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لكت واشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنه فضرب عمر بيده بين ثديي فقررت لاستي فقال ارجع يا ابا هريره فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجهشت بكاء وركبني عمر فاذا هو على اثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا هريره قال قلت لكت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة قررت لإستي قال ارجع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بين عليك من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلب بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خليهم هذا حديث طويل مشتمل على حدث أو على قصة عجيبة عظيمة مفيدة جدا وأولا سنده خمسة رجال ساري خمسة زهير وحرب أبو خيثمة الزهري النسائي نزيل بغداد من الطبقة العاشرة الثاني عمر بن يونس الحنفي هو عمر بن يونس بن القاسم الحنفي أبو حفص اليمامي الجرشي ثقة من التاسعة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 19 حديثا الثالث عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي البصري الأصلي صدوق يغلط من الخامسة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 38 حديثا الرابع أبو كثير السحيمي